الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن النفيل بنون وفاء مصغرا نفيل العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا رضي الله تعالى عنه، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى ملك الفرس المجوس وكان بالعراق، وقيصر ملك الروم وهم نصارى بالشام، أعظم دولتين في ذلك الزمان. فتح الله تعالى على المسلمين تلك الممالك والحمد لله رب العالمين. وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة رضي الله تعالى عنه، كان يصلي بالمسلمين صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، إنا لله وإنا إليه راجعون. استشهد رضي الله عنه في ذي الحجة 23 من الهجرة رضي الله تعالى عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه، الإطراء الزيادة في المدح والكذب فيه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تمدحوني وتكذبوا، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله أبو السعادات مجد الدين بن الأثير في كتابه النهاية في شرح غريب الحديث رحمه الله، وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن الغلو والمدح بالكذب صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية. نعوذ بالله، النصارى منهم من يقول عيسى هو الله تعالى الله، ومنهم من يقول ابن الله تعالى الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة الله وعيسى ومريم تعالى الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل وعلا. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع فيما وقع فيه النصارى من الكذب والباطل، وإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فصفوني بذلك كما وصفني ربي، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، يعني عملوا ضد ما حذر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وضاهوا النصارى، شابهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات والعياذ بالله. وقد ذكر شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله عن بعض أهل زمانه، بعض أهل زمان شيخ الإسلام في القرن السابع والثامن، أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا، رده شيخ الإسلام رحمه الله، ورده موجود بحمد الله. قال المعلق قوله عن بعض أهل زمانه هو علي بن يعقوب بن جبريل البكري، هذا هو الذي جوز الشرك والعياذ بالله، المتوفى يوم الاثنين 7 ربيع الآخر 724. هذا البكري مات 724، والرد عليه اسمه تلخيص كتاب الاستغاثة، طبع بالمطبعة السلفية 1346 هجرية على نفقة إمام الموحدين ناصر السنة وقامع البدعة الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. فهذا البكري دعا إلى الشرك وجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. الاستغاثة دعاء المكروه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول هذا البكري إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وهذا تكذيب للقرآن، والله عز وجل يقول إن الله عنده مفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذا يكذب بالقرآن نعوذ بالله. وذكر لهم أشياء من هذا النمط، أي من هذا النوع الذي فيه الشرك والغلو، نعوذ بالله من عمل بصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، نعوذ بالله من العمى. وقد اشتهر في نظم البوصيري في البردة المبتدعون يحفظون منظومة البردة حفظا جيدا ويتلذذون بإنشادها، وهي مشتملة على الغلو والشرك. قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، يعني ينادي الرسول من دون الله ويقول ما لي أحد أطلب منه الخير، وهذا شرك أكبر نعوذ بالله. نسي الله، يقول ليس له أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وما بعده من الأبيات يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو وباطل. والله يقول وإن لنا للآخرة والأولى. ويقول إن من علومك علم اللوح والقلم، وهذا كذب وباطل. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ، اللياذ طلب الخير والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله نعوذ بالله. فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا ضد ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه من الإطراء والكذب، أعظم مناقضة. وشاقوا الله ورسوله، أي خالفوا الله ورسوله، أعظم مشاقة. وذلك أن الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب أي في صورة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، يدعون أن هذا الشرك هو محبة الرسول، وهذا كذب. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه.